من غير موضعها. فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ من الصحراء، صفر اليدين مجهود البدن كسير النفس خائب الرجاء. ولقد توهموها في ألوان من المتع المادية، يحسب السعادة باللبس، ناس يحسب السعادة جيبه من فوق بالفلوس، ناس يحسب السعادة بركبة السيارة الفلانية، ناس يحسب السعادة بكذا وإلى آخره. أحد يحسب سعادته بالزواج من فلانة، متع مادية فقط تنتهي مدتها. وآخر يظن أن السعادة في أصناف من الشهوات الحسية، فما وجدوها تحقق السعادة أبداً، وربما زادتهم مع كل جديد منها همّاً جديداً. كماء البحر، كماء البحر، شخد تشرب من الماء ظل عطشان ما ترتوي أبداً، ما ترتوي. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّاً، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر، هكذا قالوا في الحكمة. وأما الإجابة عن السؤال الثاني، لماذا الشقاء؟ أقول حصل الشقاء في حياة الفرد بسبب البحث الخاطئ عن السعادة. شقي الناس بانشغالهم بماذا؟ بالذي خلق لهم ولأجلهم، وتركهم ما خلقوا لأجله. الله جل وعلا خلق لك الرزق، فلا تتعب في طلبه، اتعب في كيف تحصل على الحلال. الرزق موجود، فتحوا هذا الثم هو يملينه عز وجل، لكن أشفوت لازم الحلال، هذا اللي يتعبك. لازم الرزق هو وجد لأجلك، لكن اتعب كيف تحصل الرزق الحلال. أنت خلقت لأجل تحصيل الحلال، ما لأنك فقط تلم تلم تلم وهكذا. هذا مثل واحد أضربه قياسا. سأل أحدهم نفسه ماذا لو مت، أحدهم سأل نفسه قال ماذا لو مت. شوف شوف، هذا يحصل على الشقاء، شلون يريد يحصل على السعادة، ما يعرف السبل التي تؤدي إلى السعادة، فيخطأ بخطئه في تحصيل السعادة، صار عنده شقاء والعياذ بالله. قال أحدهم سائلا نفسه ماذا لو مت، شوف شوف ايش يفكر هو، يا ترى هل سيبكي علي أهلي وزوجي وأبنائي؟ هل سأذكر في المجالس؟ هل ستكتب المقالات في رثائي؟ وهل سيسمى باسمي المشروع الفلاني؟ كيف سيتصرفون بالمال والعقار؟ وهذا كله إن حصل منه ما يحب أو يكره فإنه لن يقدر على تغيير شيء. أنا مت، الأولاد شردوا، الأموال تبعثرت، الثياب توزعت، الكذا كذا كله كل من وبعثروها، أنا هناك. أنا أولا ما أعرف إيش صار، وثانيا إذا صار شيء أنا أرتاح له أو ما أرتاح له، هل أستطيع أن أغير شيء؟ ما أستطيع أغير شيء. السؤال الحقيقي والوجيه لمثل هذا، ماذا لو مت؟ أسأل نفسي ماذا سيحصل بي بعد الموت؟ ماذا سيحصل بي أنا؟ علش أهتم بالباقين؟ ماذا سيحصل بي بعد الموت؟ كيف يكون قبري؟ بماذا سأجيب؟ هل سيفضحني ربي أم يستر علي؟ هل أشقى إلى الأبد أم نعيما لا ينفد؟ هذا السؤال. احنا الغلط اللي يصير عندنا يا إخوة أنه نحن عن نبحث عن الشيء، عن نتعب في البحث عن الشيء الذي خلقه الله لنا، هو خلقه لأجلنا ومرتاحين عن الشيء الذي خلقنا لأجله، ما ندور علينا. وهي هذا الخطأ بالعكس لازم يكون. ذكروا في السير، في سيرة النبي عليه السلام، قال قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد من اليمن وهم 13 رجلا ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأكرم منزلهم وقالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ردوها على فقرائكم. فقالوا يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا. قال له هاي الزيادة نحن وزعنا للفقراء وكذا، وأيضا الزيادة جبنا لك هي يا رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحي من اليمن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشياء فكتب لهم بها، فجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن، فازداد النبي صلى الله عليه وسلم بهم رغبة، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم، فأقاموا أياما ولم يطيلوا المكث. فقيل لهم ما يعجلكم؟ فقالوا نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون شفنانا الرسول بعيننا وكلامنا إياه وما رد علينا. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودعونه، فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. قال هل بقي منكم أحد؟ بلال يسأل هل بقي منكم أحد؟ فقالوا نعم، غلام خلفناه على رحالنا، هو أحدثنا سنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرسلوه إلي، ابعثوا لي هو. فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله إني امرؤ من بني أبذى. هاي القرية الحي هذا اللي جو من اليمن حي بني أبذى، يقول من الرهط الذين أتوك آنفا فقد قضيت حوائجهم فاقض حاجتي. فقال وما حاجتك؟ قال إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم، وإني والله يا رسول الله ما أقدمني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم وقد أقبل على الغلام، انداغ على الغلام، اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه، ثم أمر له بمثل ما أمر لرجل من أصحابه، أعطانه حصة كاملة وإن كان غلام بس أعطانه حصة زلم. فانطلقوا راجعين إلى أهلهم، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الموسم بمنى سنة 10 للهجرة. فقالوا نحن بنو أبذى يا رسول الله. شوف النبي عليه السلام ايش قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ سألم على ذاك. ليش؟ لأن ذاك كان عايش يشتغل صح، هي معي شغلون صحيح، بس هذاك أصح الصحيح. قال ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا اجلس ابني، خلي يجلس هذا الطفل. قالوا ما رأينا مثله قط، ولا سمعنا بأقنع منه بما رزقه الله تعالى، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها وما التفت إليها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله إني لأرجو أن يموت جميعا. أشر الإنسان يموت جميعا. قال إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال أحدهم يا رسول الله أوليس يموت الرجل جميعا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم تتشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله يدركه في بعض تلك الأودية، فلا يبالي الله عز وجل في أي أوديتها هلك، فلا يبالي الله عز وجل في أي أوديتها هلك؟ قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال، وأزهده في الدنيا، وأقنعه بما رزق. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع من رجع من أهل اليمن إلى الكفر، قام في قومه. شوف أذاك الشغل الصحيح الأولي، البناء الصحيح الأولي يخلي العمار إلى الأخير كامل مستقيم. أما من صاغ وخربط بالأساسات يتخرب البنيان كله، وإذا صار بنيان فيصير أعوج. قال: فقام في قومه فذكرهم بالله وبالإسلام، فلم يرجع منهم أحد، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يذكره في خلافته ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيب عامله على اليمن يوصيه به خيرا. هذا هو أثر الإيمان في الفرد إخوتي في الله، هذا هو أثر الإيمان في الفرد. فالناس يموتون على ما عاشوا عليه، فمن عاش جميعاً مات جميعاً، ومن عاش أوزاعاً شتى وأجزاءً متناثرة مات كما عاش. الناس يخافون من أشياء شتى وكثيرة، ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها، فلا يخاف إلا من الله وحده، لا يخاف إلا من الله وحده، بل يخاف أن يكون قد فرط في حقه تبارك وتعالى، أو اعتدى على خلقه. أما الناس فلا يخافهم، لأنهم لا يملكون له ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا. والمؤمن آمن على رزقه أن يفوته، أثر الإيمان على الفرد أن يكون آمنًا على رزقه أن يفوته، فإن الأرزاق في ضمان الله تعالى. ومن آثار الإيمان على الفرد أو على حياة الفرد هو أن يكون آمناً على أجله، فهو يعلم يقيناً أنه لن يموت قبل وقته للحظة ولا بعد ذلك بلحظة. هدد الحجاج سعيد بن جبير رحمه الله بالقتل، فقال له سعيد: لو علمت أن الموت والحياة في يدك ما عبدت غيرك. أثر الإيمان على حياة الفرد معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون. إذا حصل هذا اليقين وهذا التأثير، علم أن لا أحد يقدر أن يؤذيه أو ينفعه إلا بقدر الله تعالى وعلمه. وإن حصلت أذية أو منفعة، ركز معي على هذه العبارة، هذه عبارة عقدية مهمة يا إخوة، هذه العبارة عقدية مهمة. إذا حصل لك نفع أو حصل لك مضرة، فأعلم أن من قام بمصلحتك أو قام بالضر لك إنما هو من منفذ إرادة الله فيك. بس خلي يكون عندك يقين، أي مصلحة تجيك وأي عدوان يجيك فإنما هو تنفيذ إرادة الله فيك، ماكو غير شيء. ما أستطيع أنا أن أنفع أخي بقيد شعرة إذا ما هي بإرادة الله، ولا يستطيع أحد أن يضرني بقيد أنملة إلا بتنفيذ إرادة الله. ما ممكن أحد يستطيع أن يطلع خارج هذا النطاق يا إخوة أبداً، ما ممكن أن يستطيع أحدنا أن يخرج خارج هذا النطاق. إرادة الله إرادة عليا ما أحد يستطيع أن يتجاوز عليها، ولا يستطيع أحد أن يتصرف من عندياته بدون علم الله جل وعلا أبداً. أيها الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. وصدق من قال: ما شاب رأسي من سنين تتابعت علي ولكن شيبتني الوقائع. ما شاب شعري، ما شاب رأسي من سنين تتابعت علي ولكن شيبتني الوقائع. هذا وإن خير الكلام كلام الله رب العالمين، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يستخلف من بعدكم من قوم آخرين. الله يمحينا جميعا ويجيب جداد، يجيب خلق جديد يحبهم ويحبونه، يستبدل الله تعالى. فنسأل الله أن لا يستبدل بنا وأن يستخدمنا دائما في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. من علامة أثر الإيمان على الفرد وحياته عدم صرف شيء من العبادة لغير الله المعبود، وركيزة هذا العمل إخلاص ليس فيه رياء، وعلامته إخبات ليس معه ادعاء. فلا يعبد النجوم ولكن يعبد مركبها، ولا الكواكب بل مكوكبها. سمع أحد العباد قارئا يتلو فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقال أواه وارتفع بكاه. وكان أحد الملوك يسمع أحد القراء يقرأ بحنين شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فجلس يبكي ويقول وأنا أشهد مع الشاهدين. أثر الإيمان ظهر عند إبراهيم عليه السلام لما عانده النمرود العنيد فرده، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت وكذب وخسر وعذب. وهذا أثر الإيمان وقوة سلطانه وعزة أهله وأعوانه. فبتأثيره بتأثير الإيمان صبغ يحيى بن زكريا الأرض بدمائه، ومزج حمزة سيد الشهداء الإيمان بأجلائه، ولما ذاقه جعفر الطيار تقطع وبالرمل تعفر، وذبح الخلفاء على بساط الإيمان، وضرب الأئمة عليه بأيدي الظلم وسياطه، وينحر الشهداء على فراشه وبلاطه. لما نطق حبيب بن زيد بالإيمان عند مسيلمة الكذاب قطعه بالسيف، فما أن ولا قال له تأن، بل اشتاق إلى الجنة وحن. ولما ذهبوا بعبد الله بن حذافة إلى القدور والجثث فيها تدور، والإيمان في قلب عبد الله يمور، بكى وقال يا ليت بعدد شعر رأسي أرواحا، يا ليت لي بعدد شعر رأسي أرواحا لتذوق في سبيل الله سيوفا ورماحا. هذا هو أثر الإيمان في حياة الفرد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ الطنطاوي علي طنطاوي رحمة الله عليه، أثر الإيمان على حياته كان كيف؟ من يرجع العصر من محل عمله يجي على أبو الخضروات اللي بغاس الفرع ماله، أشكوا شيك انظل وتعبان هو يشتغينه، ويرجع زوجته تقول له أيش هذا؟ كانت تشتري من السوق الشيء المليح الشيء النظيف الشيء المرتب، فكان يقول لها يا آسيا، زوجته اسمها آسيا، يا آسيا إذا نحن ما واسينا هذا أخونا المسلم بالشيء اللي يظل على قلبه كساد، وهو فقير ما عنده، من يواسينه؟ إذا أنا ما أواسينه من يواسينه؟ هذا أثر الإيمان على الفرد وعلى حياته وسلوكه. إن زيادة أثر الإيمان في حياة الفرد تجعله يعلم أن الابتلاء يجمع بين العبد وربه، والعافية تجمع بين العبد ونفسه، ثم يعلم أن لولا المصائب في الدنيا لقدمنا على الله مفلسين. أثر الإيمان على قلبك وعلى حياتك، يجب أن تعلم أنه لولا الابتلاءات لقدمنا على الله مفلسين. سطى اللصوص على ماشية لبشير الطبري رحمه الله، وكانت 400 بقرة، فأخذوها كلها، فجاء عبيده يبكون وأخبروه بالخبر، فقال اذهبوا معها أحرارا لوجه الله تعالى. فقال له ابنه يا أبت لقد أفقرتنا ذهبت الأبقار وأعتقت العبيد، فقال اسكت يا بني إن الله اختبرني فأحببت أن أزيده. قال عمر بن عبد قيس لقد آمنت بأقدار الله إيماناً. شوف الأثر لما يكون أسا أنا بس مسلم بالجنسية، لازم يكون تطبيق عملي لهذا الإسلام، تطبيق عملي لهذا الإيمان. يقول عمر بن عبد قيس رحمه الله لقد آمنت بأقدار الله إيماناً، سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضية، فما أبالي ما أصبحت عليه وما أمسيت. وقال جندب البجلي ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها. الله، أشك قلبك هيطلع على شكلك ويدير بالك، ما عندك رضا، عندك تأثر بالإيمان، أطبق الإيمان على أرض الواقع في حياتك اليومية الدقائقية اللحظوية، ترى يظهر على وجهك ويظهر على سكون سلوكك ويظهر على لبسك ويظهر على نطقك ويظهر على نظرة عينك. أكو ناس تدحق على عين الإنسان، تعرفوا هذا هكذا ولا هكذا؟ قال ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. دعاء أعجبني جدا، ويا لله كم فيه من المعاني. اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. اللهم اجعلنا جميعا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم آمنا. نسألك الأمن والأمان والعفو عما مضى منا وكان. اللهم سامحنا، اللهم تب علينا، اللهم اهدنا سبل الرشاد، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نستودع إيماننا عندك، اللهم إنا نستودع ذمتنا عندك، اللهم إنا نستودع توحيدنا عندك، اللهم إنا نستودع اتباعنا لنبيك عندك، اللهم إنا نستودع ذرياتنا وأخلاقهم عندك، اللهم إنا نستودع أعراضنا عندك، اللهم إنا نستودع عندك كل شيء لنا أعطيته من عندك يا رب العالمين، فإنك إذا استودعت شيئا حفظته يا حفيظ. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أسألك الأمن والأمان والعفو عما مضى منا وكان. يا رب أسألك أن تحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك بذاتك العلية يا ذا الجلال والإكرام أن تقضي الدين عن المدينين، وأن تقضي حوائج المحتاجين، وتفك قيد المأسورين، وترد الغائبين إلى أهلهم بالخير سالمين، وأن تنصر الذائدين عن دينك في كل مكان. اللهم عم عنهم العيون، وصم عنهم الآذان، وسد عنهم الأفواه، وشل عنهم الأيدي، وعطل عنهم العقول، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح حالنا وحال ذرياتنا وحال بناتنا وزوجاتنا يا رب العالمين، وحال إخواننا وحال من أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم كلنا نريد فأنت لنا كما كلنا، اللهم اجعلنا لك كما تريد فأنت لنا كما نريد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام، نسألك اللهم أن تبسط الأمن والأمان في بلادنا جميعا يا رب العالمين. ابسط الأمن والأمان في بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل الأمن والأمان في طاعتك واتباع نبيك لا في غيرهما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بنا فتنة فاجعله مفتونا بنفسه وأقرب الناس إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نؤسر وأن نبتر وأن نقتل وأن نغدر يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. آمين اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.